يجوز للخصم في الحالات الآتية: أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده: ألف، إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب، إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. جيم، إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.